بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح وعن عبد الله بن مسعود وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأصل الحديث أن ثلاثة نفر أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها لما أخبروا بها، قالوا: قليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأنام. وقبل ذلك حمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال: أما أنا فأصلي وأنام. أصلي لأن الله عز وجل قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وكان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي من الليل 11 ركعة. وأصوم وأفطر، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر، وربما صام يوم الاثنين والخميس، وكان يصوم يوم عرفة وعاشورة. وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقال رغب في كذا ورغب عن كذا، فرغب في كذا يعني طلبه وأراده، ورغب عن كذا يعني ابتعد عنه وتركه. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا محاربة الإسلام للرهبانية والانقطاع العبادة والتقشف والبعد عن الدنيا، وأن هذا ليس من هدي الإسلام، بل هو من هدي أهل الكتاب، كما قال عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ومنها أيضا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، وأن طريقه هو أكمل طريق، وذلك بحيث يجمع بين حق الله وبين سائر الحقوق. والإنسان متى كلف نفسه من العبادة ما لا يطيق فإن مآله إلى تركها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فعلى الإنسان أن يكلف من العمل ما يطيق، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالإنسان ربما أجهد نفسه في العبادة والانقطاع عن الدنيا ثم يفرط في حقوق كثيرة، لكن المقتصد والمتبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يقتصد في العبادة ويعطي كل ذي حق حقه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة وأن اتباع سنته وموافقة هديه أكمل من كثرة العمل وأحسن من كثرة العمل. ولهذا قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأحوال، فيصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن ما أحدث في الآونة الأخيرة أو أن ما أحدثه بعض الناس في الآونة الأخيرة من الجداول التي يحاسب الإنسان بها نفسه، هل فعلت كذا، هل فعلت كذا، هل فعلت كذا، أن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. ومنها أيضا التحذير من الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا لها مع ثبوتها، فهذا إن كان بتأويل سائغ فهو معذور في ذلك وليس من سنته في هذا الشيء، وإن كان غير معذور بهذا الإنكار فهذا إما فاسق وإما كافر بحسب ما تقتضيه الأدلة. الحال الثانية أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستبدلها بغيرها مما ليس مشروعا كما يفعل أهل البدع، حيث يستبدلون سنة النبي عليه الصلاة والسلام بغيرها، فهذا فسق وبدعة. وما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. الحال الثالثة أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم استغناء عنها، كأن يقول أنا لا حاجة لي في هذه السنة، فهذا والعياذ بالله على خطر عظيم. الحال الرابعة أن يرغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تهاونا وكسلا، كالذي مثلا يدع قيام الليل تهاونا وكسلا، أو يدع السنن الراتبة والأذكار ونحو ذلك، فهذا لا له ولا عليه، لا له لأنه لم يفعل السنة، ولا عليه لأنه لم يرتكب محرما وإنما ترك السنة مجردة. الحال الخامسة أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لسنة أخرى أفضل وأكمل منها، فهذا لا يقال إنه رغب عنها بل تركها إلى ما هو أفضل، كما لو ترك الإنسان مثلا قيام الليل لانقطاعه بالعلم واشتغاله بالعلم، أو ترك مثلا اتباع الجنائز لقيامه بأمور أخرى مما هي أفضل وأكمل، فهذا لا يقال إنه راغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بل تركها إلى ما هو أكمل وأفضل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التكنية عمن ينكر عليهم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعين هؤلاء الذين رغبوا عن سنته وتنطعوا وأرادوا الانقطاع للعبادة، لم يعينهم بأسمائهم، بل قال منكرا عليهم أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له كما في الحديث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم.